حاولوا اللعبة معي تلعبوا على حياتك بوكر. هيا نلعب بالورق دايما يفوز الجوكر مختل. أنا مختل أصنع من جثثي امتل. من حياتي مل من القتل لا يمل. أنشر الرعب لكل كلب أحب ضحاياي على ظهري قلب. أنشر الرعب لكل كلب أحب ضحاياي على ظهري قلب. لا أهتم لما يحصل هدفي أستمتع قتالي مجاع أبحث عن قتال ممتع. دخلت بين العناكب معهم أمثل أواكب هدفي زعيم العناكب مرضي عليه ساكب. أريد أن أتسلى بقتالها ودعسه. قالوا لي أنه قوي عنكبوت ما شعوره معسى. القتل ودم لعبتي خبير النين في جعبتي الجوكر هذه لعبتي. فلتمت من أجل متعتي. يا سلام على المواهب هذه ألعاب المستقبلية. سأنتظرهم حتى كبرهم حتى نلعب بجدية. أشتم رائحة الدم أحب القتل لا أهتم. معي ورق الترنيب لنلعب لعبة الدم. صوت القتلى أنغام ما أجمل هذا الصوت. معي ورق الترنيب لنلعب لعبة الموت. دخلت فقط لأدعس مع العصابة أحالف. بعد عذابي وتمثيلي وجدته زعيما تالف. تحاول اللعب معي تلعب على حياتك بوكر. هيا نلعب بالورق دايما يفوز الجوكر مختل. أنا مختل أصنع من جثثي امتل. من حياتي مل من القتل لا يمل. أنشر الرعب لكل كلب أحب ضحاياي على ظهري قلب. أنشر الرعب لكل كلب أحب ضحاياي على ظهري قلب. أنا صيد أنتم المصيدة. إن ظهرت تحصلوا مصيبة. ضحايا قتل عجيبة أقطعهم بأوراق الحبيبة. هل أستطيع قتلك الوايا إلومي. كنت أمزح لا يمكن لومي. القتل للجميع ضعيف قوي لن يضيع. تتقطع بشكل سريع هذا مريع. أقطع ضحايا يا من رآها قرف. الموت لكم وللجميع تعلمون أني محترف. دم دم لا أهتم إن كنت قويا هيا هلم. إن كنت ضعيفا نريق الدم. إن كنت في مكان يختفي الجميع مع عدايا. إن وجدت شخصا أوبس إنها النهاية. لا أحد يلمس ألعابي لم تنضج بعد. دون واكل وسيكبرني هناك سأقتلهم معد. تحاول اللعب معي تلعب على حياتك بوكر. هيا نلعب بالورق دايما يفوز الجوكر مختل. أنا مختل أصنع من جثثي امتل. من حياتي مل من القتل لا يمل. أنشر الرعب لكل كلب أحب ضحاياي على ظهري قلب. أنشر الرعب لكل كلب أحب ضحاياي على ظهري قلب.